الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل البدء فيما كنا قد انتهينا عنده، أريد أن أقول أنه بعد تقديم الساعة إن شاء الله سيكون الموعد بعد المغرب، بعد صلاة المغرب، بعد تقديم الساعة سيكون موعد المحاضرة بعد صلاة المغرب بدلا من أن كان بعد صلاة العشاء. نقضي وقتا حتى أذان العشاء ثم نكمل المحاضرة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. بعد ذلك أريد أن أقول إننا في المحاضرة الماضية لما قال ابن عثيمين ويجب العمل بالعام أو يجب الاحتجاج بالعام فيما دل عليه حتى يثبت المخصص، ذكرت بصدد هذا أن كثيرا من الأصوليين نقلوا نقلين مختلفين حكم هذه المسألة، فمنهم من قال أنه وقع الاتفاق على أنه لا يجوز العمل بالعام أو لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، ولا يشترط في البحث عن المخصص حتى يتسنى الاحتجاج بالعام أن يقطع المجتهد بأنه لا مخصص، ولكن يكفي على قول جمهورهم أن يغلب على ظنه فقط أنه ليس هناك دليل يخصص هذا العام بعد البحث والتنقيب والتحقيق والتدقيق. يكفي أن يغلب على ظن المجتهد أنه لم يجد أو أنه لم يثبت المخصص، ونقل البعض عن الجمهور أنه يجوز الاحتجاج بالعام قبل ثبوت المخصص، قبل البحث عن المخصص، فكأن النقلين مختلفان. الأول أن الجمهور على أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، والثاني أن الجمهور على أنه يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص. ونقل بعضهم عن ابن سريج أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، هذا بالنسبة للنقل الذي كان من الفريق الثاني. ابن عثيمين وعليكم السلام قال قولا آخر، قال يجب الاحتجاج بالعام فيما دل عليه حتى يثبت المخصص، يعني لم يقل يجوز الاحتجاج بالعام كما قال فريق، ولم يقل لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص كما قال فريق، ولكنه قال يجب الاحتجاج بالعام حتى يثبت المخصص. هذه العبارة وهي قوله حتى يثبت المخصص تحتمل احتمالين، إما أنه يقصد أنه يجب الاحتجاج بالعام ولو لم يبحث عن المخصص، فإذا ثبت المخصص لديه وجب التخصيص. والاحتمال الآخر أنه يجب أن يبحث عن المخصص في أثناء احتجاجه بالعام، يعني لم يقل يجب أن يتوقف حتى يبحث عن المخصص يغلب على ظنه عدم وجوده، ولكن يجب الاحتجاج بالعام في أثناء بحثه عن المخصص، فإن ثبت وجوده وجب التخصيص وبطل الاحتجاج بالعام فيما دل عليه من ناحية الأفراد التي زادت عن أفراد المخصص. فهناك احتمالان، إما أنه كان يقصد وجوب الاحتجاج بالعام ولو لم يقم بالبحث عن المخصص حتى يثبت المخصص بطريق أو بآخر، والاحتمال الثاني أنه يجب الاحتجاج بالعام وهو يبحث عن المخصص، كقولي لمن فقد ثوبه مثلا خذ هذا الثوب واستر به عورتك حتى تجد ثوبه. ليست هذه العبارة دالة صراحة على أنني ألزمه بالبحث عن ثوبه المفقود في أثناء لبسه للثوب الآخر؟ ما بقولوش لازم تبحث عن المفقود والبس الثوب ده. قلت له خذ هذا الثوب واستر به عورتك حتى تجد ثوبك. هناك احتمال أنني قصدته البس هذا الثوب وفي أثناء لبسك له يجب عليك أن تبحث عن الثوب المفقود، فإن وجدته فأعطني ثوبي. واحتمال آخر أنني أقصد البس هذا الثوب واستر عورتك، فإن قدر الله لك ووجدت ثوبك فأعطني ثوبي، وإن لم يكن فأنت لابس للثوب حتى تجد الآخر، فإن وجدته فذلك خير، إن لم تجده فلا حرج عليك في عدم البحث عنه. هذا احتمال. خذ هذا القلم فاكتب به حتى تجد قلمك، نفس الكلام. فلألزم من قول ابن عثيمين يجب الاحتجاج بالعام فيما دل عليه حتى أثبت المخصص، لازم من هذا القول أنه يلزم المجتهد به بالبحث عن المخصص. يحتمل أنه يلزمه ويحتمل أنه لا يلزمه، ولكن إذا ثبت المخصص بطريق أو بآخر ولم يكن يقصد البحث، يعني في أثناء اجتهادي في بعض المسائل وقع بصره على المخصص فثبت المخصص لديه، وبالتالي يلزم بناء العام على الخاص. فهذان احتمالان، وعلى أي من الاحتمالين يكون ابن عثيمين قد خالف الجماهير بقوله يجب الاحتجاج بالعام حتى يثبت المخصص. فسواء كان يقصد يلزم المجتهد البحث عن المخصص ولكن قبل ثبوت عدم وجوده يجب عليه أن يعمل بالعام، الجمهور منهم من نقل عنهم جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، ومنهم من نقل عنهم عدم جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص. وما علمنا أحدا نقل عن أحد وجوب التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص. بعد ذلك قال الرجل: مستدلا على ما ذهب إليه: لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. هذه حجته فيما ذهب إليه، حتى يقوم دليل على خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة العامة يجب العمل بما دل عليه الدليل العام، سواء كان من الكتاب أو من السنة. هذا القول يعترض عليه بأنه ما دام قد دخل التخصيص أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة وهي عامة، فيلزم من هذا أن يكون احتمال قيام المخصص لهذا الدليل العام قائم بدرجة كبيرة. فلو قلنا يلزمنا أن نعمل بالعام قبل البحث عن المخصص، فإن هذا يكون موجبا للعمل بدليل سقط بعض أفراده، لأن هناك دليلا خاصا أسقط هذه الأفراد. فكيف يقال يجب العمل بعمومه ما دمنا نعلم إما على وجه الجزم أو على وجه غلبة الظن أن المخصص قائم إذا بحثنا عنه؟ فلعل المخصص كان قد أخرج أكثر أفراد العام، ولعل المخصص كان قد أخرج بعض أفراد العام، ولعل المخصص كان قد أخرج نصف أفراد العام. فإذا قلنا نعمل بالعموم على وجه الجزم على وجه الوجوب، فنكون قد أعملنا العام في أفراد هي ساقطة من ناحية اشتراطها أو من ناحية اعتبارها، كقول مثلا أكرم الطلبة. الدليل عام يلزم بإكرام الطلبة كلهم مجتهديهم ومهملهم، وكنت أقصد أكرم الطلبة المجتهدين منهم، أكرم الطلبة إلا المهملين. فكأن اللفظ ورد بالعموم وأردت الخصوص، ولكن لم أتلفظ باللفظ الذي دل على الخصوص. والمستمع يعلم مني بقرينة أو بأخرى، نتيجة لأنه ورد مني ألفاظ تشبه هذه الألفاظ من ناحية العموم، وبينت بعد ذلك أنني أردت الخصوص، فالمستمع يغلب على ظنه أن المخصص قائم ولكن لم أتلفظ به. فما دام يغلب على ظنه أن المخصص قائم لوجود قرائن دلت على أنني خصصت عمومات كثيرة جدا في قولي، فإذا عامل بهذا العموم مع عدم البحث عن المخصص فيكون قد أهمل ويكون قد قصر، لأنه يعلم على وجه غلبة الظن أن المخصص قائم لو إيه بحث عنه، فعملوه بالعموم قبل البحث المخصص مع احتمال قيامه بدرجة كبيرة يعتبر تفريطا منه وتقصيرا، فيجب عليها نبحث المخصص أولا، فإن ثبت عدم وجوده واجب العمل بالعام، إن ثبت وجوده واجب الإيه واجب التخصيص إلى غير ذلك. قال وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها، مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت والحكم عام فيه وفي غيره. هذه قاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا ورد الدليل في سبب خاص وكان لفظ الدليل عام ليس مختصا بهذا الفرد الخاص الذي نزل ورد فيه الدليل، فيجب العمل بعموم هذا اللفظ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي ورد فيه هذا النص. ما علمنا في هذا خلافا، لأن شريعة الله تعالى عامة لكل الناس، فلو جعلنا اللفظ الذي ورد بشأن فرد من أفراد الناس وكان اللفظ عام، لو قصرنا الاحتجاج بهذا اللفظ على هذا الفرد، فإن الشريعة ستكون قاصرة على بعض أفراد الأمة، وهذا يناقض الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة الدالة على أن الشريعة إيه عامة. فكيف يقال الشريعة عامة وبعد ذلك ننظر للدليل الذي ورد في بعض الناس بلفظ عام ونجعله حجة فقط بشأن هذا الرجل أو بشأن تلك المرأة التي نزل ورد فيها هذا الدليل، دون أن نجعله عاما لكل أفراد الأمة ما دام لفظه إيه عاما. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا كان قد ورد اللفظ بما يجعله قاصرا على الحالة المشابهة لهذا السبب الذي ورد فيه هذا الدليل. فذكر الرجل مثالا لما لم يدل دليل على تخصيصه، بمعنى أنه ورد بلفظ عام ولكن كان في حالة خاصة، كان بسبب فرد خاص، وليس هناك دليل يدل على أن هذا اللفظ العام قاصر على هذا السبب الخاص، فيجب العمل بعمومه لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثال لهذا آيات الظهار التي نزلت في أول سورة المجادلة سبب نزولها ما رواه أحمد وغيره من حديث خولة بنت ثعلبة، وكانت تحت أوس بن الصامت، يعني كانت زوجا لأوس بن الصامت. قالت: في والله وفي أوس بن الصامت نزلت آيات الظهار، أو نزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما إن الله سميع بصير، إلى قوله: لهم عذاب أليم. سنذكرها بعد ذلك إن شاء الله. قالت: كان رجلا قد كبر وساء خلقه، فراجعته في شيء فغضب وقال: أنت علي كظهر أمي. ثم خرج وجلس في نادي قومه ساعة، ثم رجع فإذا هو يريدني عن نفسي، يعني يريد أن يجامعني. فقلت: لا والذي نفس خولة بيده لا تخلص إلي بعد أن قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله بيني وبينك، أو فيما بيني وبينك، أو في هذا. قالت: فواسبني فامتنعت منه وغلبته بما تغلب المرأة الرجل الضعيف، فألقيته عني، ثم استعرت من إحدى جاراتي أو من بعض جاراتي ثوبا، فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكوت إليه ما لقيته منه، فقال: إنه ابن عمك وهو شيخ كبير، فاتق الله فيه. قالت: فما برحت حتى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى تغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه عند نزول الوحي. فلما سري عنه قال: قد أنزل الله فيك وفي زوجك قرآنا، وتلا قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحركما إن الله سميع بصير، الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. قال: مريه فليعتق رقبة. قالت: يا رسول الله لا يجد رقبة. معنى الحديث أخرجه من لفظه. قال مريه فليصم شهرين متتابعين. قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما له من صيام. قالت مريه أن يتصدق بوسق من تمر على 60 مسكينا. قالت يا رسول الله إنه فقير أو لا يجد وسقا من تمر. قال سأعينه بعرق من عندي. العرق زنبيل من خوص كان يوضع في تمر وغيره. قالت وسأعينه أنا أيضا بعرق آخر. فقال أصبت تصدقي به عن زوجك. وأظنه قال واتق الله فيه أو أحسن صحبته، لا أذكره على وجهه. قالت ففعلت. فهذا الحديث يدل على أن السبب في نزول آيات الظهار هو ظهار أوس بن الصامت من زوجه من؟ خولة بنت ثعلبة، ويقال خويلة بنت ثعلبة. وورد هذا رواه أحمد وفي سنده محمد بن إسحاق، وقد صرح بتحديث في رواية أحمد، ورواه أيضا أبو داود بنحوه. وورد أيضا ما دل على أن السبب في نزول هذه الآيات ظهار أوس بن الصامت من امرأته خولة بنت ثعلبة. فروى أحمد والبخاري تعليقا وغيرهما من حديث تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أنها قالت الحمد لله الذي واسع سمعه الأصوات، جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظن قالت تشكو زوجها، وإني لا أسمع حديثها، أو وإني في ناحية البيت لا أسمع حديثها، فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أظن إلى آخر الآيات. وروى ابن أبي حاتم بإسناد فيه انقطاع عن أبي يزيد قال لقيت امرأة عمر بن الخطاب وأظنه قال وكان مع قومه، فاستوقفته فوقف لها وأمال لها رأسه ودنا منها، وقال فيه ووضع يديه على منكبها أو وضع يده على منكبها حتى قضت حاجتها. فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه المرأة، يعني عشان امرأة تقف بالرجال الأشراف القرشيين هذه الفترة كلها من أجل امرأة تستوقفك؟ يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز أو على هذه المرأة؟ فقال ويحك أتدري من هذه المرأة؟ إنها امرأة سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو استوقفتني حتى الليل لوقفت لها ولن أنصرف عنها إلا أن تأتي صلاة مفروضة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. فقوله هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات يدل على أن آيات الظهار نزلت في شأنها وفي شأن زوجها. في بعض الألفاظ ألفاظ حديث الأعمش عن أم سلمة عن عروة عن عائشة أنها قالت تبارك الذي سمع الذي وسع سمعه الأصوات أتت خولة تعربة هذا فيما حضرني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فقالت يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إليك أشكو أو اللهم لك أشكو حالي. فنزل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تجادلك في زوجها إلى آخر الآية. هذا الدليل يدل على أن هذه الآيات أي آيات الظهار نزلت في سبب خاص وهو ظهار أوس بن الصامت من امرأته خولة بنت ثعلبة. ومع ذلك فالحكم عام لكل من ظاهر من امرأته وليس الحكم خاصا بمن بأوس بن الصامت وامرأته خولة بنت ثعلبة ولكنه عام لكل من ظاهر وهذا بلا خلاف نعلمه من أحد من أئمة المسلمين. فهذا مثال لما لم يدل الدليل على خصوص أن يحتج به على السبب الذي ورد فيه. هناك مثال آخر يدل على أن الدليل الذي ورد بلفظ عام يحمل على حالة دون حالة وهذه الحالة هي الحالة التي تكون مشابهة للحالة التي ورد فيها هذا الدليل العام. مثال ذلك قال ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيص بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر هذا في الصحيح من حديث جابر أنه قال كنا مع النبي في سفر صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا قد ظلل عليه أو رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر. هذا الدليل ورد بشأن سبب خاص، وهو الرجل الذي كان صائما وشق عليه الصوم في السفر، فحدث له تعب شديد حتى ظلل الناس عليه، فلما أصيب بهذا الجهد الشديد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر أي من الخير الصيام في السفر. فالدليل ورد بلفظ عام يدل بعمومه على أن الصيام في السفر مطلقا ليس من البر، سواء أطاق العبد أصوم في السفر أو لم يطق، وسواء أصيب بضرر بالغ أم لم يصب، وسواء كان مسافرا بوسيلة مريحة أم كان مسافرا بوسيلة صعبة. فالدليل دل بعمومه على أنه ليس من البر أن يصام في السفر. السبب ذكرناه، والدليل ورد بلفظ عام، فهل هذا الدليل يعمل بعمومه أم يكون قاصرا على سببه وقاصرا على الحالة التي تكون شبيهة بتلك الحالة؟ يكون الدليل عاما فيجب أن يعمل بلفظه، أي يجب أن يحمل على المعنى العام، هذا بدون قرينة، لأننا ذكرنا أن العبرة إيه؟ بعموم لفظ بخصوص السفر، فسواء كان هذا بسبب هذا الرجل، وما دام قد ورد بلفظ عام فالعبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب. هذا الدليل بمجرده دل على أن الصيام في السفر ليس من البر، فيكون دالا صراحة على أن الخير في الإفطار في السفر. ولكن لولا ثبوت ما دل على جواز الصيام في السفر أو ما دل على أن الصيام في السفر أفضل أو ما دل على أن الصيام في السفر ما دل على أن الإفطار في السفر رخصة وعلى أن الصيام في السفر يعتبر ذا فضل أو يعتبر جائزا والإفطار يكون أفضل، لولا ما دل على جواز الصيام في السفر دون كراهة بشأن من لم يكن الصيام شاقا عليه، لولا هذا لقلنا إن الصيام في السفر ليس من البر. فهنا دليلان، دليل دل بعمومه على أن صوم السفر ليس من البر، ودليل آخر ومعضلة أخرى بمعناه دلت على أن الصيام في السفر يعتبر أيضا من البر وهو جائز ولا كره فيه، ولكن بشرط أن يكون العبد الصائم لم يشق عليه الصيام بسبب سفره. من هذه الأدلة ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا يجد الصائم على المفطر يعني لا يغضب، ولا المفطر على الصائم، وفي بعض الألفاظ في محضرني ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وما رواه شيخان وغيرهما من حديث أبي الدرداء: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز أن أقول رسول، يجوز أن أقول رسول إما تكون منصوبة على الاستثناء أو مرفوعة على البدل. وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، والباقون كانوا إيه؟ مفطرين. فلو كان الصوم في السفر مطلقا ليس من البر لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن اليوم كان شديد الحر، لأنه يبعد أن يفعل إيه؟ ما ليس ببر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر صيام السفر، الصيام في السفر دل بعمومه على أن هذا ليس من الخير وعلى أن الأفضل هو الإفطار، إلا أن هذا حمل على من كان يشق عليه السفر بدليل أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام في السفر مع أن الوقت كان شديد الحر ومع أن الباقين كانوا مفطرين. فلو كان صوم السفر مطلقا ليس من البر لأفطر النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره أو في معظم أسفاره. كذلك ما رواه الشيخان وغيرهم من حديث عائشة أن حمزة الأسلمي وكان كثير الصيام قال يا رسول الله أأصوم في السفر؟ قال إن شئت يا حمزة فصم وإن شئت فأفطر. إلى آخر الأحاديث الواردة في جواز الصيام في السفر بلا كراهة بشأن من لم يشق عليه الصوم في السفر، بشأن من لم يشق عليه صوم في السفر. وأما من شق عليه صوم في السفر فإنه يقال له ليس من البر أن تصوم في السفر. وهذه الطريقة للجمع بين الأدلة المتعينة حتى لا نكون قد احتججنا بدليل وتركنا بقية الأدلة. لو قلنا نأخذ دليل، نأخذ الحديث الذي فيه ليس من البر صوم السفر نحتج به على أن صوم مطلقا ليس من البر، فنكون بهذا قد تركنا الأحاديث الأخرى الدالة على أن صوم السفر يعتبر جائزا بلا كراهة. ولو قلنا نأخذ بالأحاديث الدالة على السفر على صوم السفر جائز بلا كراهة، نكون قد تركنا الاحتجاج بالحديث الذي فيه ليس من البر صوم في السفر، فيجب حمله على من شق عليه الصوم وحمل بقية الأحاديث على من لم يشق عليه الصوم. نكتب هذا بشأن العام. قال أي انتقل إلى مبحث آخر وهو مبحث الخصوص. فقال تعريفه أي تعريف الخاص، الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. التعريف واضح، اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. إذا قلت جاء علي فهذا دليل، هذا لفظ خاص، لأنني لم أذكر إلا شيئا واحدا وهو العلم الذي هو علي، جاء علي، لم أقل جاء الأولاد حتى يكون هذا لفظا مستغرقا لكل أفراده، ولكن ذكرت فردا واحدا وهو علم فقلت جاء علي. كذلك إذا قلت جاء هذا الرجل، هذا اسم إشارة، جاء ذلك الرجل اسم إشارة، فهذا لفظ خاص. إذا قلت رأيت عشرة رجال فهذا لفظ خاص، لأنه دل على عدد محصور يختلف عن قولي حضر علماء البلد، فهذا لفظ هو جمع أضيف لمعرفة فيكون دالا على العموم لما ذكرناه سابقا. اللفظ الذي هو نكرة سواء كان مفردا أو مجموعا إذا أضيف لمعرفة كان معرفة وكان من صيغ العموم. جاء حضر علماء البلد أي حضر كل عالم في البلد. فقوله اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد، عدد عشرة خمسة سبعة إلى آخره، مئة ألف مليون، فرج بقولنا على محصور العام، والتخصيص لغة ضد تعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. معنى التخصيص في الاصطلاح هو إخراج بعض أفراد العام، عرف بعضهم بأنه قصر العام على بعض أفراده، عرف بعضهم بأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، أي اللفظ العام، إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، هذا تعرف البيضاوي، عرف ابن عثيمين بقوله إخراج بعض أفراد العام، فهذا يختلف كثيرا عن قول البيضاوي في تعريف التخصيص بقول بأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ أي العام، أي إخراج بعض أفراد العام. هناك فرع دقيق ينبغي الكلام عليه أو التنبيه عليه، وهذا الفرع هو الفرق بين إخراج بعض ألفاظ العام والتنصيص على بعض أفراد العام. لعل الكثيرين يخطئون في فهم الدليل الذي نص على بعض أفراد العام فيعتبرونه مخصصا للدليل العام. فالتخصيص إنما هو إخراج بعض أفراد العام وليس التخصيص هو التنصيص على بعض أفراد العام، لأن التنصيص على بعض أفراد العام لا يخصص به. على سبيل المثال أقول نجح التلاميذ كلهم، هذا عام. لو قلت نجح التلاميذ فهذا أيضا عام، لأنه أي لفظ التلاميذ يعتبر جمعا معروفا بالألف واللام، فهذا استغرق يدل على استغراق الجنس. وقولي كلهم يعتبر توكيدا، هو أيضا من ألفاظ العموم. إذا قلت نجح التلاميذ كلهم إلا ثلاثة، فيكون قولي إلا ثلاثة مخصصا لهذا العموم. فلا يجوز لأحد أن يقول إن التلاميذ كلهم قد نجحوا، لأنه ثبت الإيه؟ المخصص. قولي نجح التلاميذ كلهم إلا ثلاثة يدل صراحة على أن ثلاثة من التلاميذ لم ينجحوا، أي لم يصدق عليه الحكم هو النجاح. المصدق عليهم الخبر وهو النجاح. خذ بالك، إذا قلت بعد قولي نجح التلاميذ كلهم قلت نجح محمد وعلي وإبراهيم، فهل قولي نجح؟ إذا سئلت من نجح في الأول قلت نجح التلاميذ كلهم، نجح تلميذ الفصل كلهم، نجح تلميذ الفصل كلهم. ثم سألني آخر فقلت نجح محمد وعلي وإبراهيم، وكان التلاميذ في الفصل 30، حتى لا ينقطع في ذهن أحدكم أن التلاميذ كانوا ثلاثة. تلميذ الفصل كانوا 30، فسألني سائل فقال من نجح؟ فقلت نجح تلاميذ الفصل كلهم. سألني آخر من نجح؟ قلت نجح محمد وعلي وإبراهيم، فهل قولي نجح محمد وعلي وإبراهيم يعتبر مخصصا لقول نجح تلاميذ الفصل كلهم؟ لما قلت نجح تلاميذ الفصل كلهم دل صراحة على أن الكل قد نجح، والكل كانوا كام؟ 30. فهل قولي نجح محمد وعلي وإبراهيم يعتبر مخصصا للكلام الأول الذي دل صراحة على أن الكل قد نجح؟ لا، هذا يسمى تنصيصا على بعض أفراد العام، وهذا لا يخصص به. إذا قلت نجح محمد وإبراهيم وعلي فهذا لا ينفي أن الباقين يكون قد نجحوا، ولذا دل على ذلك أنني أوردت لفظا عاما صراحة دل على نجاح الكل، فليس هناك تعارض أصلا بين قول نجح محمد وعلي وإبراهيم وبين قولي نجح تلاميذ كلهم، فيكون قولي نجح تلاميذ كلهم مشتملا على زيادة، وهي زيادة من ثقة فلا بد من قبولها. هذه الزيادة اللي هي 27 طالبة ثاني نجحوا، فلا تعارض بين قولي نجح محمد وعلي وإبراهيم وبين قولي نجح تلاميذ الفصل كلهم. فهذا من التنصيص على ايه؟ على بعض فرض العام، وهذا لا يخصص به. يختلف هذا تماما عن قولي نجح تلمذ كلهم الا ثلاثة. قولي، خذ بالك كمان من نقطة اخرى للترجيح، نجح محمد وعلون ابراهيم، ده بالمنطوق على نجاح ثلاثة، وبالمفهوم على عدم نجاح الايه الباقين. قولي نجح تلاميذ الفصل كلهم، دل بالمنطوق على نجاح الكل، ودلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم عند التعارض، وهذا منصوص عليه. إذا قلت نجح محمد وعلي وإبراهيم، دل بالمنطوق على نجاح الثلاثة، وفهم منهم وفهم المخالفة أن الباقين لم ينجحوا. فلما قلت نجح المتواصل كلهم، دل هذا بالمنطوق على نجاح الكل، فلا يكون معارضا للمفهوم الذي كان من الدليل الأول الذي هو نجح محمد وعلي وإبراهيم، لأن المفهوم إذا تعارض مع المنطوق قدم المنطوق، لأن دلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم. فقوله التخصيص إخراج بعض أفراد العام ليس أصلا هو التنصيص على بعض أفراد العام. لا بد من معرفة الفرق بين العبارتين. التنصيص على بعض أفراد العام إنما هو ذكر لبعض الأفراد الذين دل أو الذين شملهم العام، والحكم يشمل هؤلاء الأفراد وبقية الأفراد. التخصيص إخراج بعض أفراد العام من هذا العموم، فالحكم لا يشملهم. فالأفراد التي خرجت حكم العام بعد أن كان يشملها أصبح بعد التخصيص لا يشملها. نجح التلاميذ كلهم دل على أن النجاح شمل الكل. نجح التلاميذ كلهم إلا ثلاثة دل على أن ثلاثة لم يشملهم هذا الحكم فخرجوا من تحت هذا العموم، لأن حكمهم اختلف عن حكم الباقين. فالتخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، أو إخراج بعض ما يتناوله العام، أو اللفظ، أي لفظ العام يعني. وكذلك قول بعضهم قصر العام على بعض أفراده يعتبر أيضا لا بأس به، وإن كان بينهما شيء من الفرق من ناحية الأفراد التي خرجت والأفراد التي لم تخرج. قوله قصر العام على بعض أفراده يعني جعل الحكم لبعض الأفراد دون البعض، فلما تعرض للأفراد الذين خرجوا. وقولهم إخراج بعض ما يتناول اللفظ تعرض للأفراد التي خرجت، ودل على ثبوت الحكم للأفراد التي بقيت تحت هذا العموم. المخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص، وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. هذا التعريف تعريف سطحي ليس دقيقا، والتعريف الذي يوصف بالدقة هو تعريف من قال المخصص ينقسم قسمين، مخصص حقيقي ومخصص مجازي. كلام ابن عثيمين هو الكلام السطحي الذي ليس دقيقا، وسيتبين هذا من التفصيل. المخصص هذا اسم فاعل، من خصص، أي فعل التخصيص. فالمخصص منه ما يعتبر مخصصا على وجه الحقيقة، ومنه ما يعتبر مخصصا على وجه المجاز. فالمخصص الحقيقي هو إرادة اللافظ، يعني إرادة المتكلم باللفظ الخاص. الرجل إذا تكلم بلفظ عام يجوز أن يريد بلفظه الخصوص، ويجوز أن يريد بلفظه العموم، ولكن المستمع ناظر لأنه لا يعلم إرادته، فيكون بعد استماعه للفظ العام يحمل لفظ على إيه؟ على عمومه. إذا قلت أكرم الطلبة هذا لفظ عام، أنا المتكلم لا يمكنك أن تعرف إرادتي، لعلي أردت الخصوص ولكن لفظت بالإيه؟ بالعموم. أكرم الطلبة، لعلي أردت أكرم الطلبة المجتهدين فأكون قد أغرجت المهملين، ولكن لما تلفظت بالعموم وأنت المستمع كنت معذورا في حمل لفظ على العموم لأنك لا تعلم الإرادة. فإرادتي هي المخصص الحقيقي، فالمخصص الحقيقي هو إرادة اللافظ، يعني إرادة العبد المتكلم باللفظ، لأن اللفظ يمكن أن يراد بالعموم، يمكن أن يراد بالخصوص، والإرادة هي في الحقيقة المخصص الإيه؟ الحقيقي. فالمخصص الحقيقي هو إرادة اللافظ، أي إرادة المتكلم باللفظ، سواء كان هو النبي عليه الصلاة والسلام أو الله سبحانه وتعالى أو ناطق آخر كأي عبد آخر. المخصص المجازي يقع تحته فردان، أحدهما المتكلم باللفظ. المخصص الحقيقي إيه؟ إرادة اللافظ، أي إرادة المتكلم باللفظ. المخصص المجازي هو المتكلم نفسه. هذا مجاز، وعلاقته الحالية، الحالية والمحلية. لما كانت الإرادة حالة في المتكلم، ولما كان المتكلم محلا للإرادة؟ قلنا إن المخصص المجازي هو المتكلم، لأنه هو الذي حل فيه الإرادة، والإرادة هي الإيه؟ المخصص الحقيقي. فالحالة هي الإرادة، والمحل هو المتكلم لأنه هو المريد. فهنا يكون المتكلم مخصصا إيه؟ مجازيا، لأنه محل للإرادة التي هي المخصص الحقيقي. فقوله والمخصص بكسر الصاد فعل التخصيص هو الشارع، واطلقوا على الدليل الذي حصل به التخصيص، يعتبر قولا سطحيا ليس دقيقا. الفرد الثاني الذي يطلق عليه أنه مخصص مجازي هو الشيء الذي وقع به التخصيص من حس أو عقل أو لفظ. المخصص المجازي الثاني هو الشيء الذي وقع به التخصيص، سواء كان المخصص حسا أو عقلا أو إيه أو لفظا. سنذكر بعد ذلك أن المخصص يمكن أن يكون، أن التخصيص يكون بالعقل أو يكون بالحس أو يكون باللفظ، يعني من كتابه أو من الكتاب ومن السنة. المخصص إما أن يكون دليلا عقليا أو دليلا حسيا أو دليلا إيه؟ نقليا، يعني من الكتاب والسنة. فالمخصص المجازي الذي هو الفرد الآخر هو الشيء الذي وقع به التخصيص، سواء كان حسا أو عقلا أو إيه أو إيه أو نقلا أو لفظا، نقلا يعني أو لفظا. فالمخصص الحقيقي هو الإرادة، أي إرادة اللافظ، أي إرادة المتكلم باللفظ، وليس هو المتكلم حقيقة، إنما المتكلم مخصص إيه؟ مجازي. والفرد الآخر من أفراد المخصص المجازي الذي يصدق عليه أنه مخصص مجازي هو الدليل العقلي أو الحسي أو اللفظي الذي وقع بالتخصيص، ولهذا قال واطلقوا على الدليل الذي حصل بالتخصيص، يقصد به الدليل العقلي أو الحسي أو الإيه؟ أو النقلي. وقلنا هذا مخصص إيه؟ مجازي، والحقيقي هو إيه؟ إرادة اللفظ. ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. التخصيص يمكن أن يكون بدليل متصل، ويمكن أن يكون بدليل منفصل، ولذا قال التخصيص يكون بالمتصل وبالمنفصل. الدليل الذي يكون به التخصيص ويعتبر متصلا هو الدليل الذي لا يستقل بنفسه في الكلام، ولكن لا بد أن يسبقه كلام آخر، لأن هذا الدليل يتوقف على الكلام الذي يسبقه. فإذا قلت مثلا، سأذكر هذا هو بالناحية أقسام التخصيص بالمتصل أو أنواع التخصيص المتصل. إذا قلت نجح التلاميذ، هذا عام. إذا قلت نجح التلاميذ إلا ثلاثة، فقولي إلا ثلاثة يعتبر مخصصا للعام وهو متصل، لأنني لا يمكن أن يقول أن أقول إلا ثلاثة، ليس هناك عقل يقول إلا ثلاثة، لأن قولي إلا ثلاثة لا يمكن أن يستقل بنفسه، ولكن لا بد أن يكون متوقفا في فهمه على كلام آخر وهو قولي. نجح التلاميذ كلهم، فقول إلا ثلاثة يعتبر إيه؟ مخصصا إيه؟ متصلا. المخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه، يعني يمكن أن يأتي مستقلا في الكلام وليس متوقفا في فهمه على كلام سابق أو كلام لاحق. فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، أي لا يمكن أن يأتي منفردا دون كلام سابق له يتوقف في فهم معناه عليه، أو دون كلام لاحق يتوقف في فهم معناه عليه. المنفصل هو ما استقل بنفسه، كما سأذكر هذا بعد ذلك إن شاء الله. ثم انتقل إلى المخصص المتصل فقال: فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخرج بقولنا بإلا أحد أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. المخصص المتصل يكون بواحد من عدة أشياء: يكون بالاستثناء، التخصيص المتصل يكون بالاستثناء أو المخصص المتصل من أنواعه الاستثناء، ومن أنواعه الصفة، ومن أنواعه الشرط، ومن أنواعه الغاية. اقتصر هو هنا على التخصيص بالاستثناء والتخصيص بالشرط. التخصيص بالدليل المتصل يكون بالاستثناء كما سنذكره بالتفصيل إن شاء الله، ويكون تخصيصا بالصفة، ويكون بالشرط، ويكون بالغاية. التخصيص بالاستثناء معناه في الاصطلاح على حسب ما ذكر هو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. هذا التعريف في قصور ليس دقيقا، اللفظ الذي هو أولى بأن يكون أشبه بالصواب قولي إخراج بعض أفراد العام بإلا غير الصفة. خد بالك نقطة دقيقة جدا، بإلا غير الصفة أو إحدى أخواتها. إخراج بعض أفراد العام بإلا غير الصفة أو إحدى أخواتها. قولي بإلا غير صفة، هذا القيد لا بد منه، أي غير صفة حتى يخرج به إلا إذا كانت صفة بمعنى غير، فهذه لا تعتبر مخصصة بالاستثناء، وإلا تأتي صفة بمعنى غير إذا أتت بعد جمع منكر غير محصور. على سبيل المثال قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. المقصود لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. فهنا إلا أتت معنى إيه؟ غير، فهي تعتبر صفة. لو كان فيهما آلهة غير الله فغير صفة، فإلا هنا تعتبر صفة لأنها أتت بمعنى غير. لو كان فيهما آلهة غير الله فغير صفة، فليست إلا هنا أداة تخصص بالاستثناء. فإلا تأتي وتكون صفة بمعنى غير إذا كانت بعد جمع نكرة ليس محصورا. لكي نفهم هذا أكثر أقول: في البيت رجال إلا علي، في البيت رجال إلا علي. المقصود في البيت رجال إيه؟ غير علي. هذه العبارة لو قلت في البيت رجال غير علي، هل تدل صراحة بمجرد استماعها إلى أنني استثنيت عليا من الرجال؟ لا تدل. تدل صراحة على أنه في رجال مع علي، في البيت رجال غير علي، يعني فيه مع علي رجال تانيين، فليس قولي غير علي استثناء لعلي من الرجال. واضح؟ مش واضح؟ واضح. لو مش عاوز حد يسأل، أنا أسأل منه ما تسألوش أنتو. في البيت رجال غير علي، تدل صراحة بمجرد سمعها أن البيت ده فيه رجال غير علي، يعني مع علي، يعني علي ومعه كمان إيه؟ رجال تاني. فهل أكون قد استثنيت عليا من الرجال الذين في البيت؟ ليس كذلك. ولهذا قالوا: إن إلا إذا وقعت بعد جمع منكر غير محصور كانت صفة بمعنى غير، ولا تكون أداة للاستثناء، أي لا تكون مخصصة بالاستثناء. وهذا واضح. في البيت رجال إلا علي يعني غير علي. لو كان فيهما آلهة إلا الله يعني غير الله لفسدتا. فهل هذه الآية تفيد أن إلا هنا وقعت كأداة للتخصيص؟ ليس كذلك. لو كان فيهما آلهة إلا الله يعني غير الله لفسدتا، فهي تثبت أنه ليس فيهما آلهة إلا الله. فليس فيها إيه؟ ليس فيها إيه؟ يعني ليس فيها أي تخصيص. فقول ابن عثيمين ومن تابعه أو من عرف هذا بتعريفه إخراج بعض أفراد العام بإلا يعتبر فيه قصور، لأنه أدخل فيه إلا التي تكون صفة بمعنى غير، وهذه ليست مخصصة. فينبغي أن يقال بإلا غير الصفة أو إحدى أخواتها. أخوات إلا التي تعمل عملها بشأن الاستثناء أو بشأن التخصيص بالاستثناء هي سوى وحاشا وخلا وعدا وليس ولا يكون. وكذلك ما خلا وما عدا ولكل أحكام. وهذا موضع بسطه الإيه؟ النحو. ولكننا في هذا المقام نتكلم عن التخصيص فقط بالاستثناء. قوله فخرج بقولنا بإلا وإحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. قوله إخراج بعض فرد العام بإلا وإحدى أخواتها خرج بقولنا بإلا وإحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره كالصفة وإيه والغاية. فقولنا إخراج بعض أفراد العام بإلا وإحدى أخواتها خرج به التخصيص بالشرط وبالصفة وبالغاية. خلاص شروط الاستثناء. قال يشترط لصحة الاستثناء شروط، منها اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. يشترط لصحة الاستثناء شروط. قبل أن أتكلم عن شروط صحة الاستثناء أقول إنهم قسموا الاستثناء إلى استثناء متصل واستثناء منقطع أو استثناء منفصل. قولهم استثناء متصل قصد به أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كقول جاء القوم إلا محمدا، فمحمدا مستثنى من جنس القوم. وقولهم مستثنى منقطع أو منفصل قصدوا به أن يكون استثناء منقطع أو منفصل قصدوا به أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كقولي جاء القوم إلا كلبهم. فالكلب ليس ايه من جنس القوم، ولهذا قالوا هذا استثناء ايه منفصل او منقطع. والكلام كله على الاستثناء الايه المتصل، يعني الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه من جنس المستثنى منه. شروط صحة الاستثناء: يشترط لصحة الاستثناء اتصال المستثنى بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. ذهب الجمهور إلى أنه يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه حقيقة، أي لم يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل من سكوت أو كلام أو شيء آخر، كقولي جاء القوم كلهم إلا محمدا، فإلا أداة استثناء ومحمدا مستثنى، هذا الاستثناء متصل حقيقة بالمستثنى منه، لأنه لم يفصل بين إلا والمستثنى فاصل، ولم يفصل بين إلا والمستثنى منه فاصل. المستثنى الذي هو بعد إلا متصل بالمستثنى منه حقيقة. لم أقل مثلا جاء القوم كلهم إلا اليوم محمدا، أو جاء القوم كلهم إلا صباحا محمدا مثلا، كذلك لم يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل من سكوت طويل. جاء القوم كلهم وبعد 5 دقائق قلت إلا محمدا، فهذا فاصل بين المستثنى والمستثنى منه يمنع إيه؟ اتصال الاستثناء حقيقة، لأنه فاصل طويل، ليس فاصلا لسكوت للنفس، وليس فاصلا بسبب سعال أو بسبب عطاس أو بسبب مرض أو عي، يعني عدم قدرة على الكلام، عدم قدرة على البيان. فالمستثنى المتصل حقيقة هو الذي يكون متصلا بالمستثنى منه لم يفصل بينه وبينه بفاصل من كلام أو سكوت، سواء كان السكوت طويلا أو قصيرا، وسواء كلام كثيرا أو قليلا. الاستثناء المتصل حكما هو الاستثناء الذي يكون متصلا بالمستثنى منه، ولكن فصل بين المستثنى والمستثنى منه سعال، يعني كح يعني، أو عطاس، أو سكوت للنفس. قال جاء القوم كلهم إلا محمد، يعني تنفس لأنه كان يقطع نفسه، فسكت للنفس فهذا الاستثناء يعتبر متصلا ايه؟ حكما، يعتبر في حكم الاستثناء المتصل، لأنه فصل فاصل بعذر وهو السكوت للنفس. كذلك جاء القوم كلهم وراح عاطس وبعدين قال إلا محمدا، فهذا الاستثناء يعتبر متصلا إيه؟ حكما، لأنه حدث فاصل لعذر وهو العطاس. فأصدق عليه أنه استثناء إيه؟ متصل، مع أنه ليس استثناء متصلا حقيقة لأن في فصله، ولكن نظرا لأنه فاصل يعتبر عذرا. قال العلماء إن هذا الاستثناء يعتبر متصلا حكما، يعني أصدق عليه أنه استثناء. فأصدق عليه كل ما أصدق على كل أحكام الاستثناء المتصل حقيقة. كذلك إذا كان الرجل عييا أو كان في لسانه قصور في التعبير أو كان تأتاء أو فأفاء أو راران أو التغى إلى غير ذلك، فقال جاء القوم كلهم مثلا إلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عليا، أو جاء القوم كلهم إلا عليا، يبقى هذا الاستثناء يعتبر ايه؟ متصلا ايه؟ حكما وليس متصلا حقيقة. طيب نكمل بعد ذلك ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مجازي يا ابني، مجازي يا ابني، انت تتكلم عليه ده اسمه استثناء منفصل او منقطع، ما لناش دعوه بيه خالص، ده لا مجاز ولا حقيقه. صرف النظر بقى، بس ما تبقاش كده تالف من عندك الالفاظ. ده اسمه استثناء منفصل او منقطع، ما لناش دعوه بيه، ده نتكلم عنه يعني. الكلام كله على الاستثناء المتصل. I'm going to go.